يقول لك يقول لك محاذير الاستعمال مش ليه في النشره كده. طب انت بتقول لي الكلام ده ليه؟ هو الموضوع انه يرفع عقيرته على الله ورسوله. مرض دفين في، واحنا قلنا ان اخطر شيء في امراض القلوب انها دفينه ما بتبانش، وكلما استفحلت عظمت، وكلما استفحلت وعظمت لا يظهر، لا تظهر هيئتها، تلاقيه يختفي زياده، كلما استفحل وعظم يختفي زياده لحد ما يفجأك بشيء علاجه عسير، نسأل الله العافية. لذلك كانت دروس المحاسبة اللي في اول هذه الفائدة مهمة قوي، هتفضل ماشية معاك طول ما احنا ماشيين، هننبه عن فضل الايه المحاسبة. لما تكلمنا في الدرس قبل الفائت عن مسألة الغفلة، وقلنا ان الغفلة ليه القلب غفل، لان الانسان لا يحاسب نفسه، فلو شايف النقطة الصودة لما جت عشان يتوب إلى الله عز وجل منها ويمسحها، ولا هو عارف حاجة، لا يحاسب نفسه، هي دي القضية. ولذلك تلاقي المسألة عندنا خف، يعني الـ الـ الـ الـ الدين رق وشف وانت مش حاسس. ولا زلنا إلى الآن نظن أننا على الخير كله، وده خطأ في الحقيقة. هذا الرجل كفر بنعمة الله، بدأ ينسبها لنفسه، وقلنا ان اكبر مثال امام هذه الطائفة مين؟ قارون بعد ابليس. طبعا ابليس ده امام الطائفة في كل حاجة. قارون لما تعلم طرفا من العلم زي بيقول ابن الجوزي، فان البعض يقول ما جاء من الشريعة وقبله عقلي صححته، وما جاء من الشريعة فنبذه عقلي ضعفته. فقال ابن الجوزي يا مسكين يا مسكين، ومن وهب لك هذا العقل الذي تصحح به وتضعف؟ نسي زي ما قلنا بقى المرة اللي فاتت، نسي أنه كان مبدأه بسقة، نسي، فنظر إلى هيئته. وقلنا للإنسان ينبغي أن يفتقر إلى الله عز وجل عشان يذكر نعمه، يفتقر إلى الله. وإحنا قطعنا فيها باب طويل أنك تذكر مبدأك ومنشأك، كنت زمان إيه وانت لسه مولود، ثم وهبك السمع والأبصار والأفئدة سبحانه وبحمده. طول ما أنا ماشي أنظر إلى هذا، ويرتكز هذا على أصلين عشان يحصل هذا الافتقار. قلنا المرة اللي فاتت وقلنا إن ده درس في غاية الأهمية، فأنا حاسس بعض الإخوة كده بيبصلي كأن الكلام ده أول مرة أسمعه. ده درس في غاية الأهمية، أن يحدث الافتقار، لأن الافتقار دي صفتك يا عبد، يا عبد الله، صفة العبد أن يكون مفتقرا. عارف البواب اللي واقف على باب العمارة ده؟ ممكن اطلع لو سمحت الدور الرابع؟ طب بس استنى ما اتصل بيهم، ما تقول لي اطلع، مش انت البواب؟ انا لا املك شيئا. يتصل بيهم قالوا لي والله كمان ساعة، مش انت البواب؟ ما طلعنا دلوقتي، انا لا املك شيئا. طب عدني جنبك على الدكة قدام الباب، ما اقدرش. ليه؟ مش بتاعتي. الافتقار ده هو اللي يديك معنى العبودية، اللي بيخليك تسلم صح، لان جوهر الاسلام ايه؟ الاستسلام. صحيح البخاري عن رافع بن خديج قال جاءني عمي، شوف الصحابة كانوا ايه، بس ملمح كده، ملمح يعني بين قوسين، بيقول جاءني عمي فقال لي لقد منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من امر كان لنا فيه شيء، كنا بننتفع منه حاجة كده. فقال له رافع بن خديج نعم وطاعة لله ورسوله. من قبل ما يسمع هو ده ايه اللي منعنا ده، منعهم من كراء الارض، يعني ما تأجروش الارض. ليه ما يأجروش الارض؟ لانهم كانوا يؤجرونها على الزرع، على ما ينبت على الاربعاء الجداول واطراف الارض. طب افرض مات، يبقى انا اشتغلت طول السنة وما خدتش حاجة. فلذلك منعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اجاز بعد ذلك كراء الارض. الشاهد ان يشوف الصحابي قال له ايه، اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجه كده يعني واسعه كويسه قوي معانا، وبعدين بصراحه النبي صلى الله عليه وسلم حرمها علينا. قال نعم وطاعه لله ورسوله، اي حاجه يقولها حاضر. واظن انا ذكرت لك، مش عارف هنا ولا ذكرت عندنا ولا ايه، المراه اللي هي اللي ارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه جليبيب، روح تزوج ما فيش حد عايز يجوزني، كان دميم الخلقه. قال اذهب الى بني فلان، فذهب اليهم قال ان رسول الله ارسلني اليكم لخطبه ابنته. هذا اثر صححه الشيخ ابو ساقب الحويني في اول المنيحه في المقدمه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف. يعني متضعف يعني يستجلب يتكلف الضعف. عشان كده تلاقي العلماء التربويين يقول لك ايه بقى، يقول لك تواضع او تكلف التواضع. يعني شايف ان انا مثلا عندنا بعض الاخوة الاسرياء مثلا، طب اتواضع فين يعني، اعمل ايه؟ ما انا مش عارف اعمل ايه، بس تكلف التواضع. اتكلفه يعني ايه؟ يعني انزل اقعد مع البواب سلم عليه، ازيك وعامل ايه وكيف حالك، مع ان انت تأنف منه قبل كده، تكسرها بكده. ابو هريرة تأتي الاثر ان شاء الله، ابو هريرة رضي الله عنه شل على كتفه ايه، حزمة حطب، وقال: افسحوا لاميركم، افسحوا لاميركم. هو امير البلد ومشي في السوق، قال: الا تجد خادما يا ابو هريرة؟ قال: بلى اجد، لكنني رأيت نفسي تحدثني انني الامير. قلت لك انت بقيت امير اهو، راح شايل حزمة حطب ومشي في السوق. لما خرج المنديل من جيبه مرة وقعد مع اصحابه وجي يبصق كده عزكم الله، لقى نفسه بيخرج منديل كتان وماشي حلوة يعني. فنظر إليه والناس قاعدة، الناس قاعدة، ونظر إليه وقال: بخن بخن يا أبا هريرة، بخن بخن يا أبا هريرة، تبصق الآن في منديلك التن؟ والله لقد رأيتني خادما عند امرأة من الأنصار أجوع، فلا أجد ما يسبغ كبدي حتى أخر مغشيا علي فيظن الناس أن بي جن. ذكرنا على عفريت أول ما حضر راح مغمى عليه، وما بي من جن وإنما إيه؟ إنما هو الجوع، مش لاقي أكل. بقيت دلوقتي معايا أهو ده إيه؟ الافتقار، التواضع القائم على ساق الافتقار. تفضل معدي كده، ربنا سبحانه وتعالى رزقك بعربية، تقول ما شاء الله بقيت تركب عربية دلوقتي، فاكر لما كنت بتمشي لما يجيلك تسلقات من كتر المشي؟ رزق، اللهم لك الحمد يا رب. تقول صح ولا لا؟ اللهم لك الحمد. كل ما تشوفها كده وهي مركونة كده تفضل توبخ في نفسك لحد ما تتعقد منها. والله العظيم يا اخوانا، والله هي دي الحياة. لما ينظر واحد لزوجته وعياله، تزوجت اهو، كنت نفسك تتزوج فزوجك الله، في غيرك ناس كتير، والله العظيم الواحد ينظر كده يعني يعرف بعض الناس سافر بره ويحوش وجمعيات وما جاوش لحد دلوقتي، وكنا مع بعض في طريق واحد. اذا الذي زوجك الله، مش بصنعاتك ولا بهائاتك ولا تحويش ولا جمعيات، ده كل ده اسباب بس، انما الذي زوجك. ولا عشان كده في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقيمه الله بين يديه يقول: أي عبدي ألم أذرك ترأس وتربع؟ وانت مفكر ان القبيلة بتاعتك، انت عارف التربع دي يعني ايه؟ الأربعاء، كان بيجي رئيس القبيلة يدوله مبلغ كده يلموه من بعض ويقولوه خليه عندك عشان الضيوف لما بتيجي هو اللي بيضيفهم وبيأكلهم ويشربهم وبيقعدهم وبتاع، فيقولوه خليه عندك عشان ايه؟ تبقى تقدر تصرف يعني. معنى ان واحد بقى ياخد الأربعاء يبقى بقى هو ايه؟ رئيس القبيلة. طب بقيت رئيس القبيلة ليه؟ أصل فهلاوي. والله لا يا سيدي، ده عطف الله قلوب هؤلاء عليك فأحبوك، فلا خلاص خليك بقى أنت. ألم أذرك ترأس وتربع؟ تاخد الأربعاء. ألم أزوجك؟ مش جوزتك؟ فتلاقي العبد يقول: بلى يا رب. قال: فما حملك على معصيتي؟ ما تعطينيش ليه؟ قال: نسيت. قال: اليوم أنساك كما نسيتني. مش نسيتني خلاص، روح بقى صوت ومش هرد عليك. هو دي معنى أنساك. وما كان ربك نسية، إنما دي معنى أنساك، اليوم أنساك. يبقى الإنسان يتكلف المسألة دي، يتكلف. مشى النبي يوما فوجد قوما على الأرض يأكلون فجلس معهم. خير من وطئ الحصى بقدمه، سيد الدنيا أرهب الأكاسرة والقياصرة والجبابرة على عروشهم كل يذكر محمد، صح ولا لا؟ واقرأوا التاريخ وعندكم. يقول: من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس، أسلم تسلم. تسلم من إيه؟ تسلم مني، تسلم مني، حجيلك حخبطك على دماغك، تسلم مني. شوف شوف هذا، شوف الخطاب العزة بالله دي، أسلم تسلم إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم. اللي رعب الناس دي يقعد على الأرض عليه الصلاة والسلام، وبعدين يصرح. شوف بيصرح بيقول ايه: